لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما ما زلنا في القاعدة الأولى التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله، تعالى وشرح الشيخ الشثبي له، وكان طوف بنا في اقتراحات حوالين العنوان أو أفضل صياغة للقاعدة يكون صياغة جامعة مانعة، وده اللي دايما المستهدف من صياغة القواعد. يعني الحالة المثالية أو لما بضع حد لشيء أن يكون جامعا مانعا، جامع يعني يدخل كل ما ينبغي دخوله، ومانع يعني يمنع كل ما لا يدخل تحت هذه القاعدة. يعني بيبقوا عايزين قدر الإمكان يكون اللفظ جامع مانع بدون افتراض قيود أو استصحاب يعني قيود من موجود من نصوص أخرى، ومش دايما بيوافقوا كده. فالشيخ الشثري قال أن أفضل حاجة هنا، أفضل ما اختاره أن يقال الأعمال بالنيات. يقول لأن فوائد أو يعني مزايا هذه الصياغة اللي بيجعله يرجح على غيرها، يقول وبذلك نكون قد وافقنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الموافقة للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المطلوبة. يعني ما يبقى عندي قاعدة مذكورة في حديث نبوي مثلا ايه الخراج بالضمان، فبيقول خلاص بيقولوها هنا من عندي هنا برضو باب ايه اللي حابب يقول الامور بمقاصدها. طب من عندي حديث الاعمال بالنيات طالما هو موجود فيبقى اكيد دي افضل ايه صياغ. وبذلك ايضا احد فوائد ان نستعمل نفس التعبير النبوي البركة من جهة، ومن جهة يقول وبذلك ايضا نشير الى دليل هذه القاعدة وهو الحديث الوارد في ذلك. والسبب الثاني، السبب الأول لترجيح هذه الصياغة موافقتها للفظ الحديث، وهذه الموافقة للفظ الحديث فيها فائدتين، هي بركة في حد ذاتها، ثم أنها يعني جعلت الصياغة تجمع بين الحكم والدليل أو بين القاعدة والدليل. والسبب الثاني في ترجيح هذا التعبير أن من أغراض هذه القاعدة أن تكون حكما كليا يطبقه الفقيه على الجزئيات الفقهية، وكون الأحكام الفقهية تؤخذ من نص الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أخذها من كلام غيره. فإن قال قائل قولنا الأعمال بالنيات، يمكن إيه كلمة بقى الأمور مقدمة من وجهة نظر هذا، لأن الأعمال لا يدخل فيها الأقوال ولا أحوال القلوب. قيل له هذا فهم خاطئ. إحنا دايما في الاصطلاح بنقول الأقوال والأعمال وكأنهم قسمان، يعني الأعمال لا يدخل فيها ليه، وكمان غالبا ما بنحملها على أعمال الجوارح. ولذلك مثلا المسألة المشهورة في مسائل الإيمان قضية دخول العمل في مسمى الإيمان، يعني بيغلب على الكلام على أعمال الإيه الجوارح. وإن كان طبعا بنهتم جدا نفصل، اولا طبعا اهل السنه بيرون دخول الاعمال سواء اعمال القلوب او اعمال الجوارح في مسمى الايمان، ولكن عند مناقشتهم للمخالفين بيبرز والله انتوا لا تدخلوا الاعمال كلها ولا لا تدخلوا اعمال الجوارح بينما تدخلون اعمال القلوب. وقلنا المرجئه بيتناقضوا جدا في هذه المساله، واجابتهم بتبقى محيره من جهه ان هم باعتبارهم اشاعره مفروض ما بيدخلوش اعمال القلوب، لو هم هيبقوا يعني مخلصين للعقيدة الأشعرية. لكن معظمهم وهو يعني بيبقى دارس الفقه في مذهب من مذاهب السنية وعنده في أبواب الردة كفر الإيه المستهزئ وكفر المنكر للمعلومة بالضرورة وأشياء مضرها إنما صارت كفرا لكونها ينتفي فيها عمل من أعمال القلوب. فتجد البعض بيلتزم التناقض، وإذا تكلم في العقيدة تكلم باللسان، وإذا تكلم في الفكر تكلم باللسان، والبعض بيحاول يحل هذا التناقض بتناقض أشد أو بشيء شديد التعسف، كقول لبعضهم إن مثلا إن إبليس يعني إيه يعني لما امتنع من السجود نازق، ما كانش مشكلته لا الكبر ولا العناد. طبعا أهل السنة بيقولوا إن هو ترك العبادة الظاهرة المأمور بها وده معصية، ولكن هي كان فوق هذا أنه أبى واستكبر، فده الكفر جه من إيه؟ من هنا. أقول لا هذا ولا ذاك، ولكنه لما أبى عاقبه الله بنزع التصديق من قلبه فصار مكذبا. ده دفاعا عن عقيدتهم ان الايمان هو الايه؟ هو التصديق. وهذا من شؤم طبعا اهل البدع، انه يعني احيانا ياتي بالعجائب عقلا ولغه وكل شيء دفاعا عن بدعته، بدلا من ان انه اذا وجدها تصادم البدهيات او وجد انه من لوازمها انه ينكر حاجه كمثل هذا قطعيا. فإن إبليس كان يعرف الله عز وجل، وكان يعني الامتناع من السجود قال الله عنه أبى واستكبر، وحواره كله أنه يؤمن، يعني أنه يصدق ويوقن. وكلمة يوقن هنا دايما تقال اليقين على سبيل المدح، لكن لأنه غالبا بيبقى معاه الإيه؟ مع الانقياد والقبول. لكن هو هنا إبليس عنده يقين، اجتمع معه اليقين مع الإباء والاستكبار، كما قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها. أكيد يا إبليس كان عنده يقين، سمع أمر الله عز وجل وكان مع الملائكة، وبعد ما أبى واستكبر هو ما قالش حاجة تتعلق باليقين إطلاقا، بل هو بعزته كالأغوياء أنهم أجمعين قال رب انظرني الى يوم يبعثون. يعني اليقين موجود عنده على ما هو عليه، المشكله الاباء والايه؟ قالوا لا هو لما ابى، الاباء في حد ذاته ليس كفرا، والامتناع سواء كان امتناع لمجرد الكسل او حتى ما امتناع من باب الاباء والاستكبار، قالوا لا ده مش كفر. الكفر بقى انه جه من جهه التكذيب. طب ما هوش مكذب، ده بيقولوا بعزتك، وبيقول قالوا لا هو الله كده خلاص. وهل كل من يأبى ويستكبر ينزع الله منه التصديق على حد توجيههم؟ هذا ممكن يبقوا مختلفين في هذا ايضا، يعني هل انه كل من يفعل هذه الامور التي عدت في الشرع كفرا هيقولوا انه القضية ان الله يعاقبه بنزع التصديق؟ ده موضوع. المهم ان الصحيح لغة ان اعمال القلب تسمى اعمال طبعا، وقول اللسان يسمى اعمال، وانه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال والنيات يعني يشمل، بالذات لو خدناها قاعدة وقلنا الاعمال بالنيات يبقى سيشمل كل ايه؟ كل شيء. فبيقول لو ان احد اعترض ان هذه الصياغة قاصرة لانها اخرجت الاقوال واحوال القلوب او اعمال القلوب، قيل له هذا فهم خاطئ، بل الصواب ان الاقوال تدخل في الافعال. ويدل على ذلك قول الله عز وجل شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. زخرف القول، هم هيقولوا كلام في تزيين للباطل، والله عز وجل قال ولو شاء ربك ايه ما قالوا ولا ما فعلوا؟ ما فعلوا. يبقى ينفع اللي تقول ان فلان قال كذا وكذا وهذا الفعل منه حسن او هذا الفعل منه قبيح، تعني هذا الايه؟ القول. فالقول هو نوع من الفعل، فسمى القول الذي يوحي به الشياطين بعضهم الى بعض سماه فعلا، فدل ذلك على ان الاقوال تدخل في مسمى الافعال. طب ليه قلنا دي تدخل مش دي اللي تدخل؟ لانه لا يعرف في لغه العرب نقول ايه ان فلان جاء او ذهب او وهذا القول منه حسن او قبثاً، لا مش حسني الفعل ايه قول، لكن اسمي القول ايه فعلم ان الفعل اعم من مجرد ما يفعل بالجوارح، فانه يشمل ما غلب على الاصطلاح تسميته فعلا ويشمل ايضا الايه القول. هنا ساعات الحاجة تنقسم نصين، الطبيعي ان انا بسمي اللفظ العام بمسمى وبقول تحت منه ايه كذا وكذا، لكن احيانا لما يبقى قسم غالب قوي ياخد هو مسمى العام فيحصل هنا خلل فيتقال هنا، ساعتها بنقول ان زي هنا كده ان الافعال في لغة العرب هي ما اصطلح او ما اشتهر على تسميته فعلا انه يفعل بالجوارح، ويدخل فيها ايضا ما يفعل بالايه بالقلوب وباللسان، ومن ثم ساعتها هيبقى التعبير بتاعنا هنقول ان اعمال ان الاقوال واعمال القلوب تدخل في الافعال، بينما هو في الاصل ان كلمة فعل ديت كلمة عامة اللي بتنقسم لثلاث اقسام، وان قسم منها يعني العرب او في الاصطلاح سموه ايه زي قسم العام، فبقى هو اسم للعام واسم للخاص لانه ده قسم الخاص الكبير، فيبقى بنقول انها تدخل فيها. قلوا اما احوال القلوب فانها ايضا مما يدخل في مسمى الاعمال اذا كانت عملا مثل الرجاء والخوف، هذه اعمال من اعمال القلوب فهي اعمال تدخل في هذه القاعدة. طيب يقول فان قال قائل قول ما الاعمال بالنيات، يحتمل ان يراد به صورة الفعل ويحتمل به ان يراد صحة الفعل، فطالما ان في احتمال ونقول الافضل القاعدة ما بقاش في احتمالات، يبقى كأنه عايز يقول ايه صحة الاعمال بالنيات، او كما قال الامام النووي رحمه الله في الاربعين النووية تقدير الكلام الاعمال الصالحات بالنيات الخالصات، فهو بيقول ما زالت هنا القاعدة مجملة وكان مفروض عند صياغة القاعدة نزيل الإجماع. هي اللي احنا بنقول عليها انه يعني ما فيش حد بيتكلم كلام يفترض ان المتلقي يعني حصلته اللغوية والمعرفية عن الموضوع صفر، وإلا يطلع الكلام ايه كلام ركيك جدا. يبقى هنا اذا كان اللي ممكن ان يقال وجود الاعمال بالنيات وصحة الاعمال بالنيات، بنقول الاحتمال الاولاني ده لا يكاد يتصوره طويل بعينه. انا اتكلم في علم قواعد فقهية، يعني انا عايزنا اغير صياغة القاعدة حط فيها لفظ زيادة دفعا لتوهم لن يتوهمه احد، فيبقى هنا بقول لا، يعني انا بقول لهم ان هو لن يستجيب لهذا الاعتراض مع انه يبدو من الناحية الشكلية اعتراض له وجه. يقول لهم انت بتقول لي ان كان في احتمالين انت عايز واحد منهم فلماذا لم تحدده، فبيقول الاجابة ان احد هذين الاحتمالين لا يكاد يتصوره احد، ان احنا نقول ان وجود الفعل متوقف عن نية، يعني أنا نجزم ان الانسان يقدر يعمل حاجة من غير ما ينوي بيها التقرب الى الله تبارك وتعالى. لو احنا قلنا انه محدش هيعمل فعل بدون ان يكون له فيه قصد تمشي يعني او تكون قريبة، لكن احنا قصدنا هنا الاعمال بما ينوي بالنيات، اي صحة الاعمال او كما قال الامام النووي تقديرها الاعمال الصالحات بالنيات الخالصة. احنا بنقول ان ده لفظ الحديث، اذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بهذا الخطاب وهو يعلم انه بمجموع ما عندنا من معرفة من خطاب الشرع سنقدر المحذوف، لان في محذوفين في الواقع على كلام الامام النووي. احنا بنقول الاعمال الصالحات تقبل كمان، ده هو ما قالوش يعني هو بالنيات الخالصات، إن لن يقبل العمل الصالح إلا إيه بالنية الخالصة. يقول فإن قال قائل قولنا الأعمال بالنيات يحتمل أن يراد به صورة الفعل، ويحتمل أن يراد به صحة الفعل، ويحتمل أن يراد به كمال الفعل، أن ممكن أحيانا لما نقول يعني بعض الصور يعني إذا نفينا أو قلنا الشيء الفلاني لا يتم إلا بالشيء الفلاني، ومعنى كده بننفي الحالة العكسية، لو ما فيش نية ما فيش إيه عمل، ممكن يبقى نفي الوجود ودي تبقى واضحة، وممكن يبقى نفي الإيه الصحة، ممكن يبقى نفي الكمال. في صور زي هنا القاعدة كلية موجودة في الحديث مع معضدة بقى بآيات وأحاديث كثيرة تتحدث عن الإخلاص وتتحدث عن غياب الإخلاص وهو الرياء وهو كذا، المعنى صار مستقر تماما، لكن فعلا ممكن أحوال يبقى عندنا محتاجين نظر، وساعات نحمل النفي اللي هو بيبقى مستفاد من صيغة النفي، أو العكس إن هو معلق على شرط فنقول عند فقد هذا الشرط يبقى الشيء مش موجود اصلا، او يبقى لا موجود بس غير ايه صحيح، او موجود وصحيح ولكن اقل من غيره. فنفي الوجود له امثلة، يعني بعض العلماء حمل حديث لا عدوى على انها ايه نفي الوجود، هنا احتمل الامر لان العدوى مش شيء مادي ملموس، غير مثلا لما قال ايه لا سفر، او في شهر اسمه سفر، يعني هو مع انه برضو يعني الناس تشم الشهر الفلاني سفر، فمستحيل يكون مثلا بيخبرنا ما فيش شهر اسمه سفر، ده حتى لو حملناه على كده هنحمله على انه نفي والمراد به النهي، يعني ما تسموش الشهر ده سفر مثلا، وان كان هو الصحيح برضو بالاخذ بقى بالايه ببقية الادلة ان المنهي عنه ما كانت تخص به العرب شهر ايه سفر، يبقى لا هيبقى نفي والمراد به النهي برضو. لكن هنا لا عدوى احتمل الامر ان هذه العدوى وهم، وده قال ببعض اهل العلم، والجمهور قالوا لا اننا لا عدوى تنتقل بذاتها لاننا نجد حسا انها موجودة، بنقول الامر اللي كان حسا زمان مشكوك فيه ومن ثم حصل الخلاف، اتكلمنا مرة قبل كده انه الان حسا موجود ومقطوع به، مقطوع به من جهة ان ملايين الدارسين لعلوم الطب مش بقى الباحثين عشان نظرية المؤامرة، يعني مش الباحثين اللي ايه اللي في شرنقة ضيقة جدا، لا الاطباء والبتوع التحاليل الطبية وغيرهم بيشاهدوا باعينهم الاجسام الدقيقة الكائنات الدقيقة المسببة للمرض، او بيشاهدوا اثارها الموجود عليها في الكتب، يعمل مزرعة بكتيريا تبان قدامه ان انا عندي في البكتيريا والفيروسات والفطريات دي اجسام كائنات حية بتنقل المرض، وان بعض الامراض اللي هي جاية من هذه او جعل الله عز وجل هذه الكائنات سبب في وجودها، فعندما يأتي المريض ويخالط الصحيح ويخالطه بالطريقة اللي ممكن ينتقل بها هذا الكائن المسبب للمرض بطريقة أسهل أو أسرع من طريقة انتقاله في الطبيعي، لأنه هنا لو هو عايش على الجلد وحصل تلامس انتقل مباشرة من غير ما ينتقل إلى وسط يكون بيموته، لأنه غالبا معظم هذه الايه الكائنات بتموت في درجات الحرارة غير المناسبة سواء العالية أو الواطية، وبالتالي إذا خرجت من جسم المريض الى الهواء غالبا بتموت، لكن لو انها في ما لحقتش تموت وصادفت حد غازته دخلت جسمه فبتكمل حياتها وتتكاثر هناك، ففي حاجات يبقى باللمس، حاجات بالنفس، حاجات بكذا، حاجات بكذا، ده صار حسا، يبقى نقول ان العدوى اللي بهذا المعنى لا مش ممكن نحمل دليل شرعي على شيء يخالف العلم. بل الجمهور من الأول من قبل هذا التطور العلمي ما كانوش كانوا بيقولوا لا العدوى موجودة حسا، مع أنها في الوقت ده كانت حس محتمل، وإنه الحديث بينفي اعتقاد ما متعلق بها وهو أنها تنتقل بها. هي من جملة القدر زي ما الأول ما شفناهوش قرب من حد مريض جاله الجسم المسبب للمرض بقدر الله عز وجل ما نعرفش منين. فذلك قال السلام فمن أعدى الأول، وإنه يبقى حاجتين منفيين في العدوى، إنها السبيل الوحيد للإصابة بالمرض لا ده مش صحيح، والأمر الثاني إنه إذا خالط المريض الصحيح فلا بد أن يمرض وده مش صحيح. وبتوع الطب بيقولوا كده يعني، الأطباء حتى اللي منهم مش مسلمين وما يعرفوش الحديث أصلا هم ما عنده بيقول والله الاحتمال عالي شوية عند المخالطة، الاحتمال عالي. ليه؟ لأن هذا الكائن المسبب للمرض ممكن ينتقل مباشرة. طب لو احنا بعاد عن المريض غالبا الكائن ده بيطلع منه يموت بره، يعني اما هو عايش جوه جسمه، لا اما لو كان عايش على جلده او بيطلع في الرذاذ بتاعه او بيطلع في الزفير بتاعه بيخرج، وبعدين ما يلاقيش كإنسان آخر يدخل جسمه فبيموت نتيجة ان الجو خارج جسم الإنسان غير ملائم لان هذا الكائن. ذلك احيانا بعض الحاجات يقول لك عايزين نقضي عليها انها يعني يقضوا عليها من على كوكب الارض، ان الجسم بيقول لو احنا وقدرنا نوصل في وقت من الاوقات ان الفيروس الفلاني ما فيش بيه ولا مصاب على ظهر الارض يبقى مش هنلاقي فيروس عايش بره. ولذلك كانوا يأملوا بالنسبة للكورونا يوصلوا لكده، لكن غالبا خلاص يعني فقدوا الامل وحيتحول كورونا زي بقى الانفلونزا وغيره اللي هو فيروس دايما موجود في مجموعة من البشر. ما يبقاش وباء بس دايما موجود، معنى كده دايما موجود ايه؟ انه هيفضل يتكاثر عند المصابين ويتنقل لحتة تانية. لكن الحاصل الان بفضل الله ان شرسته وقلت ومعدل يعني، وبالتالي هيبقى بعد كده فيروس غير مزعج ولكن موجود وانا طيب مش ده موضوعنا، بس هو كل ما بيجي بنحب ننبه عليه اولا لان ده الراجح، ثانيا دايما بعض التفسيرات الشرعية التي يظن منها مصادمة العلم فتنة جديدة جدا، واللي بيقولها بيبقاش يعني منتبه انها يعني ضعيفة شرعا. زي هذا القول الجمهور من قبل التقدم الطبي ده، الجمهور على إثبات العدوى ولكنها على أنها سبب بقدر الله تبارك وتعالى، وبيقولوا أن المنفي هو العدوى التي كان يعتقدها المشركون من أنها تنتقل بذاتها. ده الجمهور قبل التقدم الطبي. بعد التقدم الطبي ده المفروض خلاص القول ده ما حدش يقول بيه، وزي ده برضو. فالمشكلة بقى الخطورة أن حد يظن ان البحث الفقهي يؤدي الى ترجيح القول الاول ويقعد يلح عليه كتير وهو لا يدري كم المفاسد اللي ممكن تحصل من وراء ذلك، والعلمانية المتربصة دايما عشان تثبت ان الدين مصادم للعلم. المهم ده المثال عندنا مثلا لا رقية إلا من عين أو حمى. فثبت أولا لا رقية مش ممكن يكون الأمر منفي للوجود، لأن في ناس بترقي واقعيا يحدث رقى لأسباب أخرى غير العين، غير وهي يعني العين ممكن تجاوزا نقول عليه الحسد، والحمى اللي هي لدغة ذوات السموم عمى. فمش هنقدر نقول إن هو ده نفي للوجود. طب نفي للصحة؟ لا، هو ثبت الرقية من ان الرقية نافعة صفة عامة، يبقى كده ايه نفي للكمال. نقول اولى واشفى واولى ما يستعمل فيه الرقى العين والايه والحمى، يبقى ده بالنسبة لهذا. فهو هنا اللي جرينا لهذا انه الشيخ الشفري حفظه الله بيقول لنا إن قد يعترض على الصياغة المختارة عنده، إنه حد يقول له طب أنت هنا سبت لنا الصياغة مجملة لأن لما نقول الأعمال بالنيات يحتمل المراد أن وجود الأعمال كصورة مفتقر إلى النية، ويمكن أن يراد صحة الأعمال تفتقر إلى النية، ويمكن أن يراد كمال الأعمال يفترض يفتقر إلى النية، فصارت هذه القاعدة تحتاج إلى تقدير، والتقدير متردد بين معان كثيرة. وإلا لو التقدير ده عموما يعني بالمعنى في أي صياغة، إذا كان المحذوف معلوم يمكن للمستمع استنباطه على مراد المتكلم فالبلاغة حق، لكن هنا الاعتراض بيقول إيه؟ هنا في تقدير، والتقدير متردد بين معاني كثيرة، فلا بد أن يعين أحد تلك المعاني من أجل أن تقدر القاعدة به، فحينئذ تكون القاعدة مجملة. فيقال أن هذه القاعدة يراد بها معرفة أحكام الشريعة فتحمل على العرف الشرعي، يعني أن الذي سيسبق إلى ذهن المتلقي لهذه القاعدة هو إيه؟ المعنى المراد للمتكلم، يبقى خلاص هو أنه صحة الأعمال مفتقر إلى النية. فيقال أن هذه القاعدة قاعدة يراد بها معرفة أحكام الشريعة فتحمل على العرف الشرعي، لأنه لا يصح أن تحمل القاعدة على صورة الأفعال، فإن صورة الصلاة توجد ولو لم توجد نية، فقد يقول الإنسان يصلي بدون نية ويتوضأ ويغتسل بدون نية، لكن المراد الحكم الشرعي بالصحة، لأننا نتكلم عن عرف شرعي وألفاظ شرعية، فلا بد أن تحمل القاعدة على الألفاظ والمعاني الشرعية. يقول إذا تقرر أن هذا العنوان هو أولى ما عنونت به هذه القاعدة، فما دليل هذه القاعدة؟ يبقى دايما بأول حاجة نتعلمها القواعد الفقهية ليست أدلة، القواعد الفقهية يستدل عليها ولا يستدل إيه؟ لا، لكن بعد ما بستدل عليها بعد وبقت قاعدة بستعملها في الاستنباط، وأيضا بحذر، لأن معظم القواعد لها استثناءات وقد تقيد طبعا تقيدها بنصوص الشريعة، لأن القاعدة ما لم تكن مستمدة مباشرة من نص شرعي، القاعدة بتاعتنا هنا مستمدة مباشرة من نص شرعي، فدرجة النص الشرعي أعلى منها، وبالتالي تقيد بالنص الايه الشرعي. يبقى هنا خد بالك، علم القواعد الفقهية هو علم بينظم المعلومات الفقهية وينمي الملكة، لكن لا ينبغي إطلاقا الإنسان يتعامل مع قاعدة فقهية بمعزل عن دليلها. خد بالك، أحد الحاجات التي تكشف سوء الاستعمال لأي قاعدة من القواعد إنك أنت تشوف اللي بيستعملها عارف دليلها ولا لا، لأن ساعات في دليلها يبين ايه مجال عملها، وهي مفروض تقيد بايه، وهي مفروض متى تعمل ومتى لا تعمل. فاذا المهم ان انا في الدراسة اذا بدرس علم القواعد الفقهية على من كتاب، يعني بيبقى مهم جدا اعرف صيغة القاعدة زي اي تعريف في الدنيا، بقى محاذير ضوابط التعريف، وليه قلنا اللفظ ده واخرجنا بده ايه واخرجنا بده ايه، الموازنة من الاختيارات المختلفة للصياغة، احيانا زي ما هو واضح ان هو مهتم بهذا، المسألة الاكد على الاطلاق هو دليل القاعدة. دليل القاعدة باعتبار ان القاعدة الفقهية هي حكم فقهي، وان كان له فروع، لكن فهو حكم فقهي يحتاج الى ايه، الى دليل، فمهم نستدل لها عشان كده، ونستدل لها عشان نفهم يعني مجال عملها على يعني بشيء بصورة واضحة. وحتى لو كانت القاعدة مستنبطة من مجموعة جزئيات، واحنا استنبطنا القاعدة الكلية، وكان دي بالذات بقى مهم جدا ان انا مجيش اعملها في فرع من الفروع، وهذا الفرع فيه دليل جزئي يخالف تلك القاعدة، لا، الدليل الجزئي المباشر في المسألة أكد من إيه؟ من قاعدة، لأن القاعدة مستنبطة من مجموعة جزئيات ثم افترضت فيها العموم، فلما لاقي إن في فرع من الفروع وأجي أطبق القاعدة دي عليه، فلاقي لا ده أنا عندي الفرع ده عليه دليل مباشر بيقول لي حكم اخر، زي ما ضربنا المثال في المره اللي فاتت بالمصراه او غيرها، فنقول لهم لا، يبقى لا يجوز نقول هذا الدليل غير داخل تحت هذه القاعدة. طب ليه؟ نتأمل بقى ونشوف الفرق، لماذا لا لم يعطي الشرع هذا الفرع حكم ما نراه أنه من نظائري. ماشي؟ يبقى دي ثمان. فلا يجوز ان انا اجي اعمل القاعدة الفقهية المستمرة، يعني اللي انا استنبطها من نص شرعي او من باب اولى، يعني ما استنبطها من مجموعة فروع عملت لها استقراء وانتزعت منهم قاعدة ايه كلية، ما جيش اعملها على جزئية من الجزئيات كان عندي فيها الدليل المباشر اللي بيقول لي حكمها ايه. طبعا اعجب الامور ان استعمل القاعدة في احد الفروع اللي استنبطت القاعدة منها، زي ما قلنا بتوع المدرسة المقاصدية يجي يقول يا اخوانا هو الشرع اتى بالعقوبات الزاجرة. طب كويس، فهو هنا بيعمل استقراء للمسائل اللي فيها حدود، وبيطلع هنا قاعدة ان الشرع شرع الحدود زواجر عن اقتراف تلك الجرائم. يقول لك طيب خلاص، اذا العقوبة المراد منها الزجر، فلنا ان نستبدل العقوبة المنصوص عليها شرعا باي عقوبة اخرى طالما حصل منها الايه. استعمل القاعدة في نقض فرعها المنصوص عليه، وهذا من يعني هو بعينه الحكم غير ما انزل الله، لولا طبعا انه مستصحب الجهل والتأويل، لكن موجود عن مدرسة المسمى مدرسة الاجتهاد المقاصدي، واشرنا قبل كده انا عندي مدرسة دراسة مقاصد الشريعة، ده شيء قريب جدا من علم القواعد الفقهية، وكان موجود كده وسط كتب الفقه، وبعدين اتكلم عليه بشكل واسع شوية الشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وتوسع في الكلام عليه الامام الشاطبي، وبعدين نقدر نقول مثلا طالب بن عاشور من المعاصرين يعني انتزعه من وسط كلام الشاطبي والكتابات اللي قبل الشاطبي، وعمل كتاب مقاصد الشريعة. الى هنا دول بيتكلموا على مقاصد الشريعة، يعني ان انا اهتم كدارس للفقه فضلا عن ان اللي هيكون له دور في الاجتهاد او استنباط الكلام في النوازل يهتم بمعرفة مقاصد الشريعة والحكم التي رعاها الشرع اجمالا في الشريعة ككل، المصالح الكلية للشريعة والمصالح التي رعيت في كل باب، باب النكاح، باب البيوع، باب كذا باب كذا باب كذا. لكن الانحراف بقى بدأ من اول ما قالوا لنا حاجة اسمها الاجتهاد المقاصدي، معنى كده مش هنعتبر النص خطاب من الله عز وجل الينا، وان هذا الخطاب له معنى وله طريقة تفسير محددة يجب ان نفسره وفق هذه طريقة التفسير، وانه هذا هو الملزم لنا. لا، ده هو بقى القضية ان ممكن بعد ما فسر النص وافهمه وفق القواعد الشرعية واللغوية السليمة المنضبطة، ابتدي بقى اقول اخير نفسي رغم ان المخاطب لم يخيرني. ما انا عندي في حاجات في الشرع فيها ايه تخير، الكفارات شرعت للزجر زي ما هم بيقولوا في الايه في العقوبات، شرعت للزجر مع تحقيق مصلحة اخرى، فخلاص انت واحد عمل حاجة ويريد ان هو يتوب ويكفر، فالشرع بيقول له ايه يلزمه بعمل شيء، وساعات يخيره بين في خيارات متعددة، معظمها احنا بنلاقي دايما يعتق رقبة وبنلاقي الاطعام وبنلاقي الصيام، يعني لو يقدر يخلي الكفارة فيها نفع للاخرين يعمله، وإلا فيصوم يهذب نفسه. فاذا التخيير ده جاي من الشرع، ماشي؟ فلا، هم بيجي في كل المسائل او فيما يعني له من مسائل ويعتبرها يضيف خيار من عند نفسه، بل ويجعل ذلك الخيار مقدما على المنصوص عليه. يبقى زي ما انا عندي كده في الكفاره يعني ثلاث اختيارات، يجي هو في باب العقوبات ويقول ايه والله والشرع قال قطع يد السارق، واحنا هنقول او سجنه، ونرجع نقول ايه بل سجنه قولا واحدا. ويقول ده وافق ده حققنا نص الزجر. طب الشرع هل درجة الزجر في الحاجة الشرعية نفس الدرجة؟ هل بقى التعبد؟ طب الراجل اللي انت بتقطع له ايده ده يد خلقها الله، وانت يعني انما تقطعها بامر خالقه. انت بقى لما تحبسه تمنعه عن زوجته واولاده، على فكرة احيان كتيرة بيبقى السجن ظلم للمسجون اكتر، او طب السجن عقوبة اخف، اما السجن عقوبة للمجتمع كمان معاه، ما هو الراجل ده بيجي من الاموال العامة للدولة، السجون ملزمة انها تنفق عليه، فانت هو كان بيسرق الناس، فالشرع اعطى العقوبة الزاجرة اللي تخلي عقوبة فورية لحظية وتنتهي الامر. فانت جيت تقول لا انا هسجنه 10 سنين 15 سنة 20 سنة، يقعد طول الفترة دي بقى يكمل السرقة، ما هو انت بس هو مش بيسرق، لكن نظام القانون الجائر بيقول هات من اموال الناس، اكل الراجل ده وشربه وعالجه، هو انسان محتاج خلاص، انت حبسته عن العمل لابد انك ايه تنفق عليه من اموال الناس اللي هم كانوا. فيبقى لما تيجي تقارن هتلاقي اللي هم بيجيبوه لا يمكن ان هو يقال بيحقق نفس المقاصد الشرعية، ولكن هو المبدأ، انت جبت الشرع عين لك امر بعيني، فانت عدلت عنه الى المقصد، ما لم يكن انت عندك بالفعل يعني. وهنا عشان هنا بيفرق جدا مسألة فهم السلف، ان هنا كان المراد ضرب المثال افعل كذا، وده مش هيغيب عن الأمة 15 قرن لغاية ما يجي حد يكتشف، لا يبقى ودايما بندندن حوالين مرجعية فهم السلف عشان يمنع من مثل هذه الشذوذات، ان اجي بعد 15 سنة اقول بعد 15 قرن اقول ايه لا والله احنا هنحمل هذا على انه يعني عاقبوه بعقوبة ولتكن من جنس كذا. او ساعات يبقى المتكلم بيقول كلام من باب ضرب المثال، الكلام ده بيفهمه المتلقي بقرائن قولية وحالية، ما ينفعش يبقى من عند نفسه. واحنا بنقول اللي شاهد يعني نزل عليهم الوحي واقرأهم نزلهم القرآن وفسره لهم بالسنة وشافه ورأوا تفسيره العملي، كان الصحابة ثم التابعون وهكذا جيل بعد جيل يعني، ولذلك فكان فهمهم هو المعتبر. زي زيادة على حد الخمر. لا يعني وإن كان يعني هو المسألة هنا بيقول هل يمكن من أمثلة هذا نقول اجتهاد الصحابة من زيادة على حد الخمر؟ هو الظاهر أن مثلا كان يجلد في الخمر، ان كان في تخيير حقيقي في الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان يجلد البعض 40 ويجلد البعض 80، وان الصحابة اختاروا بعدما تساهل الناس في الخمر ان هم يجروا على الجميع العقوبة الشديدة. يبقى هنرجع للأدلة كما ذكرنا، والأدلة مهمة جدا عشان القاعدة تفتقر إلى دليل، ومهمة جدا عشان نعرف مجالات تطبيق القاعدة. وقلنا احتراز جوهري في علم القواعد، مش حاجة اسمها اجتهاد المقاصدي، القواعد احنا بنتعلمها عشان الاجتهاد الذي هو الاجتهاد، عشان تفسير النص وفق القواعد اللي احنا درسناها في الأصول. فمنها ان انا افهم الحاجات المرتبطة بعلة، بحتاج العلة في القياس، وبحتاج العلة في الاجتهاد في النوازل، فده اللي بحتاج بتعاوني المقاصد في كده، مش انه باب من ابواب الدراسة بسيب العام والخاص والمطلق والمقيد، وبسيب انه لا قياس في مصادمة النص، وروح لقواعد جديدة اسمها قواعد الاجتهاد المقاصد. وما فيش حاجة اسمها ان انا اطبق القاعدة في اي مسألة فيها حكم دليل جزئي فرعي مباشر على تلك المسألة، واعجب الامور ان انا اجي لمسألة هي من فروع تلك القاعدة اللي كان فيها الحكم، وانتزعت واستخرجت القاعدة من هذا الفرع، هو احد الفروع اللي انتزعت منه القاعدة وارجع اقول انا هطبق نقص تلك القاعدة فاجيب حكم تاني خالص في المسألة، فده يعني فيه هدم لكل قواعد الفهم والاستدلال. طيب يبقى ده اهمية ان احنا نعرف الدليل. القاعدة اللي معانا ادلتها كتيرة جدا، منها الحديث نفسه اللي هو اختاره كصياغة لهي تلك الايه القاعدة. قال يقول إذا تقرر أن هذا أن هذا العنوان هو أولى ما عنونت به هذه القاعدة فما دليل هذه القاعدة؟ طيب خلينا نكتفي بهذا القدر ونتوقف عند الكلام على أدلة هذه القاعدة، نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.